السيده قلت كما لماذا جئت اني على قولي قد جاءتكم بينه فلبث هذه الكلمه وما بها من امثلتها للقران بلا امثلتها وكان ذلك الذي لك الله ذلك كما قال يغطش منك قد قلت الذي خرجتم عني هي تصديق من الله لهم وانهم احاط لهم الامل فوق التحدي قل ابي هذا من خالق الذي لا يكذب عليه غيره الا ومعناه عنده انت خالق من عبده ما يظهر عني فهو تصديق من الله ولهذا من المعجزه لما المعجزه فعل خالق يحصل عند التحدي لا يكذب عليه الا الشرح وقد ذكرنا لماذا جئت لنا على قوله قد جاءكم بينه تطبيق هذه الكلمه وما بها من امثلتها في القران بغض امثلتها وكان ذلك الذي لك الله ذلك كما قال المؤتيك من نسيانا وكنا نتحرى ان جاءت لها مناسبه اخرى ان نبين الحكمه التي سقط من كلامنا كهرى هي لا يزيد على رغم طلب الدين الذين يسمعون هذه الدروس ذكر ما مضى ان يبين انها طيره مشبهه مما لا يزيد وهو قيم ولو لا بين انما وضح وانها المحدثه رائحه وان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الحديث الصحيح ان الله ما ارسل رسولا الا اتاه بمعجزه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يا له قد يعني النبي من نبيا الا اوتي ما له امن عليه الا شر وان ذلك وان ذلك الذي يثبته وحي روحه الله اليه فاقول لكم يا ترى متابعا يوم القيامه هذا حديث صحيح فرح به النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ما راى بنبي اخر الا اعطاه ما امن عليه الا الشر اي معجزه تلحم الناس تلزمه بالحق كما هو واضح فقد ذكرنا فيما روى ان بينا بان انتصر بجهه القران بل هو للعرب اربع عشر قرانين صاحب منها مجرد ملا لها مجيدا وهذا محل مشكاه لانها جاءت على خمسه انواع اربع منها مجرد وأربعة منها مجيدة فواحد مجرد منها ما يرقى الورق كل ما نري في أذهب مناسبة كآية أن تدعى كمسها الثالث لنبين فتنة الذي سقط اعلم وهو لا أن هذه المادة أي مادة الباب وجاء إلى النور فلا جهل جاء من ألف وبعد ثانية مجردة ومن أهل لأن قدره قد جاءت مسلم من بينة فبينات نجم وكيدات وهو من بعد السلالية بلا نزاع عند من يعرفها نصفه معرفة ما هو غدا السلالية المجرد زاد عليه قوله قد جاءكم بينة جاءت رسلهم ببينة لأنها بعيدة وهي من بعد السلالية المجردة بلا نزاع عند من له إسلام بما قد يحفظه ورسوله هذا نصف مجرد وهو على يقين في القرآن تضلها بالعربية وتسمع متعدية بقية الأوزان الأربعة المجيدة التي تسمع بلادنا كما متعدية وكما كما مر منها ثلاثة وهي الأذان بزيادة الأمجة خير الخيارات ومن هذه المادة قبله كتاب القرآن وكتاب مبين وكتاب مبين يلزم بنا أول وقت من أذان الرباعية بالأمجة كذلك عندما له الله بالفم في مصر وقد بينا ان الامانه الهمسه تكون متعديه وتكون لازمه ويدعم الشرع ذلك فقلنا ان مؤتها متعديه او على حجته ولاملنا بما كان يخفى عنهم وانها تبي لازمه ومن هو الكتاب المبين اي الدليل واضح ومن هو لازمه قول لابي سهيل قال ما اوحي حرج لها لبصير بها حق مبين وفي الخفيف تسهيل وقد بينا هذا ما وقع الحليم لولا الذي لا بين بالتكذيب على وجهها على كتابه العين وعليه شكر عن الكريمه كما قال يبين لكم الايات ويكيان في كلام العين ويكاد في كلام العرب ايضا متعديه ولازمه ويرمى الشرع تعالى بما كما في المثل تزينت بحرير الحيين الى اخر ما لك عن كراهيتها السعيد السبع على وجه السبعة وقد ذكرنا أنها تجد تعزية أيضا ولازمة وأن بعد في هذه الجمعة فجاء في هذهما التراخي لقوله ولتتبع سبيل المسلمين لأنه في مكراهتان سريتان ولتتبع سبيل المسلمين ولتتبع سبيل المسلمين فهذا يراك سبيل ربك فتتبع لكما معناه الغفران والخوف والتتبع وعلى غفران سبيل المسلمين فتتبع متعدية للغفران تتبع أنت يا نبي الله سبيل المسلمين أي أنا هذا أحد تتبع لك هذه الأوزان التي ذكرنا هو الذي أتيناه إليه وهو سبب الرجوع إلى هذا الكلام الذي يغادر من المؤمنين التي فهو قولهم كبير على وجه المحبة في زيادة التبعه والسهم وأنا أوجد في القرآن في هذا الأمر كلام لا من أزمة في القرآن فلما بدأ من له أنه عدو لله كفر عنه وتبين لكم شيء غالبهم في 9 رمضان كانت 1000 مئة وتحتين هجرية.